قبيح، قبيح الوجه، منتن الرائحة، قبيح الثياب، فيقول أبشر بعذاب الله وسخطه، فيقول من أنت فوجهك الذي جاء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا في طاعة الله سريعا إلى معصية الله. هذا هو القبر أخوات. نسأل الله أن ينعمنا في قبورنا، وأن ينعم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، وأن يرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم آمين. هذا هو القبر وهو أول منازل الآخرة. ثم نأتي بعد ذلك إلى النفخ في الصور. خلاص الناس ماتت وقبرت ومرت آلاف السنوات، ثم تأتي أو يأتي النفخ في الصور. والنفخ في الصور، الأول أعرف إيه هو الصور ده، يعني ذكر في القرآن كتير وهنستقرأ الآيات دلوقتي إن شاء الله، أسأل الله البركة في الوقت. ما هو الصور؟ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبه، كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى الجبهة وأصغى بالأذن حتى متى يؤمر؟ تاني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إزاي أنعم، إزاي أنبسط، إزاي أفرح وصاحب القرن قد التقم القرن، يعني إيه حطه في بقه كده، هنشوف دلوقتي القرن ده يعني إيه، وحنى الجبهة يعني عامل كده خلاص، وإيه وأصغى أذنه يعني إيه مستني متى يؤمر له إن هو ينفخ فيرفع وينفخ. النبي صلى الله عليه وسلم من كم سنة أخوات؟ 1440 سنة، ده من الهجرة كمان. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إزاي أنعم، إزاي أهنأ وصاحب القرن قد التقم القرن. فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر يبقى جلل وفزع، طب هنعمل إيه، هنعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قولوا حسبنا الله وعلى الله توكلنا، ولو اجتمع أهل منا ما أقالوا ذلك القرن. لو أهل منا، مدينة منا كلها اجتمعوا عشان يشيلوا القرن ده ما أقالوا. هذا هو القرن اللي هو الصور. يقول الله سبحانه وتعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا في سورة الكهف. النافخ هو إسرافيل أحد الملائكة الكرام، ينفخ في الصور نفختين، الأولى فزع وصعق، يعني الأولى النفخة الأولى هينفخ نفخة كل اللي على الأرض إيه؟ هيموتوا، كل اللي فيها هيفزعوا وهيصعقوا، نفخة تفزع جميع الخلائق كلهم. تخيلي لو مدفع قوي جدا ضرب دلوقتي ها طلقة، احنا هنعمل ايه يا اخوات؟ يلا هنفزع وهنخاف، ده لما صاروخ بيتضرب جنبك في رمضان في الشارع ها بتبص تلاقي نفسك في البيت، مين وداكي مش عارف، هو كده وخلاص، ليه صاروخ؟ طب تخيلي بقى لما مدفع قوي جدا يضرب مثلا ذخيرة، انت هتعملي ايه؟ تفزعي. امال الفزع اللي هتموت الناس دي هيبقى شكلها ايه يا اخوات؟ الصاقة والصوت اللي هيموت الناس ده هيبقى شكله ايه؟ استشعروا اخوات جلال الملك وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فهذه الصاقة يفزع منها كل من في الارض، كلهم يموتون الا ما شاء الله من شدة هذه النفخة، حتى يموت كل من يسمعها إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى في سورة الزمر فإذا هم قيام ينظرون. لا إله إلا الله. النفخة الثانية دي بقى النفخة الإيه؟ الثانية. يقوم الناس من قبورهم أحياء. تخيلي أنت بقى ميتة بقى لك مثلا إيه 5000 سنة 7000 سنة ميتة، وفجأة كده ينفخ في الصور يؤذن لك ان انت تخرجي من قبرك. هتخرجي بقى حفاة عراة غرلا، تيجي بقى ايه حافية عريانة مليانة بقى تراب وطين، بقى لك مئات السنين الافات السنين بقى ميت تمام، وتخرجي بقى ايه ها ومش عارفة انت رايحة فين، تخرجي تساقي كده مش عارفه انت رايحه فين او جايه منين، انت رايحه بتساقي غصب عنك في الحشر بقى، فتخرجي من قبرك في فزع. لكن مش كلهم هيفزع يا اخوات، صاحب القران وهو بينشق عنه قبره القران هياتي ويقول له ايه؟ انا صاحبك القران. هيامنه يا اخوات، فان كل تاجر من وراء تجارته، يعني كل تاجر كان ايه؟ كان بيحاول على تجارته وينميها ويكبرها. فانا الذي اظماتك ايه؟ الهواجر واسهرتك الليالي، ده انا النهارده جاي عشان ايه؟ اامنك بس. يبقى يستحق القران اخوات ان احنا نبذل فيه الغالي والنفيس من الاوقات والمجهود والتعب والاعصاب، وذاكر وادخل الامتحان وذاكر واغلط واجيب الايه من الاول. ده انت ربنا انت مش متخيله انت مستخدمه ولا مستعمله في ايه، انت مش متخيله ربنا راضي عنك ازاي ان انت بتجمعي ايتين تصلي بيهم. غيرك ما بيقراش الفاتحه اساسا. والله يا اخوات لما تشوفوا المسلمين في بلاد الغرب لما بيدخلوا الاسلام وقد ايه شوقهم وشغفهم انهم يحفظوا ايه بس ايه، تعرفي انت ازاي في نعمه عظيمه لا تدركينها. سبحان الله. لان الاجسام في القبور ينزل الله عليها مطرا عظيما ثم تنمو داخل الارض. الاجسام بعد ما كانت عظم في عظمه كده اسمها ايه؟ عجب والذهب. العظمه دي الله سبحانه وتعالى ينزل عليها المطر 40 يوم فتنبت الاجسام مره تانية، تقومي كده بشحمك بلحمك بشكلك بمنظرك زي ما انت زي ما متي هتيجي. ولكن هناك من يخرج من قبره ملبيا فقد مات حاجا او معتمرا، وهناك من يخرج من قبره فمه تفوح منه رائحة المسك فقد مات صائما، وهناك من يخرج من قبره وهو تفوح منه رائحة المسك فهو قد مات شهيدا ويبعث المرء على ما مات عليه. هي دي. فيخرجون وتنمو داخل الأرض الأجساد حتى إذا تكاملت الأجساد نفخ في الصور نفخة البعث اللي هي الثانية فقاموا ينظرون، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا في سورة الكهف. مين اللي هيجمع؟ الله سبحانه وتعالى. مين اللي هيتجمعوا؟ الخلائق، كل الخلائق، البني آدمين والحيوانات والدواب والوحوش كله كله هيجمع. شوفوا كل الحشر ده وكل الجمع ده وربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وذلك حشر علينا يسير. يسير حاجة سهلة جدا، كل الأسماك والحيوانات والطيور والكائنات كله هيحشر والبني آدمين كله. ولم نغادر منهم أحدا جمعا عظيما يشمل الجن والإنس والملائكة والوحوش وجميع الدواب، وجاء ربك والملك صفا صفا. يا له من مشهد عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تعالي لي بقى الحاجة اللي انت كنت بتقعدي بقى تتفخري بيها في الدنيا، عيالي فلوسي عربيتي شقتي موبايلي جمالي شعري، لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. محدش فيهم هيسأل عن التاني، ده انا ابنك، ده انت يابا، ده انت كنت بتتمنى ان انا بقى احسن منك في الدنيا. نفسي نفسي ما اعرفكش. تفضل. احنا هنبعث عشان نتحاسب. طب نبقوش والحوار يقتص بعضهم من بعض، فتقتص الشاه القرناء من الشاه الجلحاء، يقتص بعضهم من بعض. مش احنا نقول واذا الوحوش حشرت ليه يحشروا؟ حتى يتبين لك القصاص ثم يصيرون ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ريتني كنت زي الوحوش والحيوانات دي ابقى شويه تراب. لكن هيات هيات، ده ربك علشان كمال عدله هيحشر حتى الحيوانات. يعني شاه ضربت شاه في دماغها بقرنها، طب دي اتظلمت. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال للصحابي اللي كان بيسال عن الموضوع ده قال له ايه؟ ولكن الله رآهم او رآها، صح كده؟ ولكن الله يعلم. فتأتي يوم القيامة دي تقتص من دي وبعدين يصير تراب تراب، وهذا من عدله سبحانه وتعالى. في النفخة الثانية اللي هي نفخة النشور، حالهم ساعتها هيكون ايه؟ الناس هتكون ايه؟ زي ما قلت لك التفاخر في الدنيا لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم يفر المرء من أخيه، أمي أبويا وأمه وأبيه، مراتي عيالي وصاحبته وبنيه. زي ما السيدة عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنحشر عراتا ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال لها: يا عائشة الأمر أجل من ذلك بكثير. مين هيبص على التاني وحد فاضي يبص على التاني؟ نفسي نفسي، سبحان الله. لذلك بقى العبرة هنا بقى والمقياس إيه؟ فمن ثقلت موازينه، الآية اللي بعدها على طول سورة الأنبياء، فمن ثقلت في سورة المؤمنون موازينه، والتانيين ومن خفت موازينه، هو ده المقياس الحقيقي للعمل. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. اللي هي الإيه؟ الأنهي نفخة دي؟ الأولى بقى اللي هي تموت الناس، خلاص. وكل أتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هنا بقى فزع، ففزع من في السماوات ومن في الأرض، أي بلغ منهم الفزع إلى الموت، من كتر ما تفزعوا ماتوا. مش يقول لك إيه ده مات من الخوف، ده مات من الرعب، أهو ده اللي كائن. طيب إلا ما شاء الله، هو مين بقى اللي مش هيفزع؟ فيها ثلاثة أقوال للعلماء، أنا عشان كده قلت لك الحاجة اللي فيها أقوال للعلماء هنحتاج إن إحنا نقولها هنقولها. العلماء قالوا إيه؟ تفضل. نعم؟ مين؟ هند شوقي؟ إيه؟ يلا يا هند. استدعاء يا حبيبتي. طيب بسم الله. أول رأي من الآراء وهو رأي سيدنا أبو هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير، قال إن اللي لن يفزعوا ولن يموتوا أنهم الشهداء، خلاص؟ لن إيه؟ لن يفزعوا، يعني هيأمنوا من هذه الفزعة أخوات، خلاص كده؟ اللي هي كمان إيه؟ ويقال إن هي ممكن تكون الفزعة الإيه؟ التانية. اتنين، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، ثم إن الله يميتهم بعد ذلك. يبقى برضو قال لك دول ممكن يكونوا ايه؟ المستثنيين من الفزع، وهذا الرأي للإمام مقاتل. تالت رأي أنهم الذين في الجنة، اللي هم أصلا خلق الجنة، ربنا خلقهم للجنة، زي مين؟ لا، السبعين ألف دول هيدخلوا، زي ايه؟ الولدان المخلدون وزي الحور العين، مش دول أصلا من خلق الجنة؟ والناس برضو اللي في النار اللي ربنا خلقهم للنار، فقيل برضو إن هم ايه؟ لن يطولهم الفزع. احنا بقى ساعتها اخوات في الفزعه الاولى دي هيكون حالتنا ايه؟ شوفي بيقول لك ايه، وكل اتوه داخلين. وفي الفزعه الثانيه برضه هتكون حالتنا ايه؟ داخلين، ذليلين، منكسرين، صاغرين. اتفضلي. بالنسبه للفزعه الاولى، الناس اللي ميتين في القبور اصلا هيفزعوها؟ يقال ذلك ان هم هيشعروا بيه، لكن الفزعه الاولى اللي ثابت ان هي هتموت الصحيين، خلاص كده اخوات. طيب والكون بقى، طب احنا عرفنا احنا هنبقى وكل اتوه ها داخلين. طيب الكون بقى يا اخوات، الكون حوالينا كيف ستكون حالته؟ تجمع الجبال فمن كثرتها يهيئ للرائي انها جامدة لا تتحرك ولكنها تسير. بمعنى لما الجيش بيبقى عدده كبير جدا جدا جدا، هو انت متخيلا هو ايه؟ ثابت، لكن هو بيتحرك. هكذا عندما تجمع الجبال، خلاص، تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هي بتتحرك. طب الأرض، يوم ترجف الراجفة إذا زلزلت الأرض زلزالها تكون الأرض كالسفينة الموثقة في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها إلى أسفل. الأرض هتبقى زي السفينة في وسط البحر، الأمواج عمالة تضربها هتودي أهلها فين؟ هترميه، صح ولا لأ؟ أو كالقنديل المعلق في وتر ترجحه الرياح فتميد الناس على ظهرها، الناس هتترمي على إيه؟ على ظهر الأرض. فتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة، فتتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا: يا أمي الحقيني، يا ابني تعالى غسني. لذلك اتقال عنه يوم الايه أخوات؟ يوم التناد. كله هينده على بعضه، الناس هتنده على الرسل، والناس هتنده على أهلها، وده ينده على مراته، وده ينده على ابنه. فيش، خلاص قطعت.